وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان قول الله عز وجل. كان ايه كلام في ايه كان في ايه لا ده قبل ذلك نعم، كان الكلام في نعم آية الأنفال إنما المؤمنون، والكلام على قوله تعالى حقا إنما، فكان الكلام في هذه الايه في هذه الزاوية، وهو الكلام على معنى الإيمان حقا، وأن من خلال قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كان الكلام إيه في هذه القضية فقط لا غير. في إيه؟ قبل استكمال ما ورد، بعضكم رأى أنه إيه الصلاة أثناء صلاة المغرب، صلاة يعني للمغرب وصلاة الإخوة معي، انه ابتدأت الصلاة قائما ثم جلست، فصلى الناس جلوسا، صلى الناس قياما خلفي وانا جالس. فالبعض بيستنكر ذلك ويقول يعني الا ينبغي ان يصلي الناس جلوسا. هذه المسألة يعني لما تقع يمكن الواحد يتعمد ان يكح امام الاخوان عشان يعرفوا ما فيها. لا بد ان تعرف انه هناك فرق بين أن يبتدئ الإمام الصلاة واقفا ثم يجلس، وبين أن يبتدئ الإمام الصلاة جالسا. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فهذا هو الأمر الأول، أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة جالسا لازم المأمومين أن يصلوا جلوسا، لأنه قال إذا صلى جالسا، إذا صلى مش إذا جلس في صلاته، لا إذا صلى جلس، يعني إذا ابتدأ الصلاة جالس. أما الأمر الثاني فدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره حينما صلى أبو بكر بصلاته وصلى الناس بصلاة أبي بكر. حينما صلى هو صلى أبو بكر بصلاة النبي، دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن يأيس الناس من مجيئه فصلى أبو بكر بالناس ثم خرج، وكان ذلك في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستبشر فأشار إليه النبي أن يبقي، إلا أنه أبى، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى رحمك الله، وصلى أبو بكر والناس قياما، صلى أبو بكر والناس قياما، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستفزهم جلوس النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا. واضح، وده كان آخر أمر. فدل على أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة وقفا ثم جلس فالمأمومون عليهم أن لهم ذلك ولهم ذلك. بعض أهل العلم قال لهم ذلك ولهم ذلك، يعني خيروا. واضح. وفي الحديث أيضا أن الناس لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وابتدأ الصلاة جالسا، لما وقع النبي صلى الله عليه وسلم من على حمار وجحش جنبه صلى الله عليه وسلم، فأراد الناس أن يقفوا خلف النبي فأشار إليهم أن يجلسوا، ده لأنه كان قد ابتدأ الصلاة جالسا. واضح. والحديث في مسلم أيضا في البخاري. دي مسألة. أيضا هناك ورقة بيوزعوها على الناس، او يعني لعلهم بعض الناس بيتوزع عليهم ورقة فيها من الضلال ما فيها. هذه الورقة اقراها عليكم على عجالة. يظن البعض يعني او بعض الناس ممكن يكتبها ويصورها ويبيعها من باب ان، فيقول بعد يعني ذكر اسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي ابرز من نور، الذي ابرز من نور جماله نورا اقتبست منه حقائق الكائنات وشفيت به صدور قوم بفتح عيون بصائرهم فصاروا هداة رحمة للمخلوقات، والصلاة والسلام على مفتاح رحمة الموجودات وإنسان عين الكمال والسعادات، وعلى آله وأصحابه الذين أنقذهم الله به من شفا جرف فبذلوا من وجوههم في مرضاته وتبليغ سنته فنالوا أعلى الدرجات. وبعد فيقول أسير الشهوات وكثير الهفوات، وعثمان بن الحسن سمحه الله من التقصير والمساوئ رحمه الله وبركاته عليكم، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، وقوله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين، وقال صلى الله عليه وسلم آل بيتي كسفينة نوح من ركبها فقد نجا ومن تخلف عنها فقد هلك. هذا من الكتاب والسنة اختصرنا منها ما ذكر أو ما ذكر. وإني لما رأيت الشيطان قد تملك من قلوب الناس حيث تولاهم وسيرهم في الطريق المعوج وغير عقائدهم التي هي رأس العمل، فعمل بغير عقيدة لا خير فيه كصلاة المنافقين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم له ظهريا واتباعهم له ظهريا، فقد ورد عنهم في كتاب الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وأيضا لن تجد لهم طريقا إلا طريق جهنم. هؤلاء القوم الذين قال الله تعالى في حقهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فهم الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فيا أسفا على هؤلاء الأفراد الذين جعلوا القرآن عظيم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يحرمون زيارة الصالحين والتوسل لهم، يحرمون زيارة الصالحين والتوسل لهم، ولم يقدروا قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة. ولذا قال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، وقال تعالى قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، خبروني بربكم أيها الأقوام أفي الله شك، فهذا هو كلامه وتكذيبه تنكيرا له. قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، والمودة هي التقرب منهم والتوسل بهم وزيارة مقاماتهم، فهم أحياء يأكلون ويشربون ويتنعمون في النعيم المقيم، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقد وصف المؤلف أن من أنكر هذا الفضل العظيم صارت قلوبهم كقلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب، وهم أعداء الله ورسوله، أعداء الله ورسوله لقوله صلى الله عليه وسلم من أحب قوما حشر معهم. فهؤلاء المجادلون، طبعا المفروض المجادلين من الفئة الباغية، حيث ورد عنها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه قال له أتقتلنك الفئة الباغية التي تغتاب الصالحين ويحقدون عليهم، ألا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فاجعل اللهم إمامنا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، لا إيمان لمن لا أمانة له. وثم نهى الكلام اللهم صل على سيدنا محمد وآله أجمعين عليه الصلاة والسلام. طبعا سمعتم ما في الورقة، وطبعا هو يعني نوع من التلبيس ويعني استدلال بالآيات في غير موضعها، وطبعا ذكر الآيات هنا حق يراد به باطل، لكن الشاهد أنها كل يعني غاية الورقة دي انها تدعو الى زيارة القبور والتوسل بهم، وان هذه المودة في القربة التي لا يعني من اراد ان يوفي النبي صلى الله عليه وسلم حقه وان يعني يعطيه ما له، فعليه ان يتمسح بالقبور ويتوسل بها وما شابه. وان ده كلام انتم عرفتم يعني من خلال دراسة هذا الكتاب ان هذا من الشرك وانه لا يجوز، وليس فيه صلة من قريب او بعيد بقول الله تعالى وبتغوا اليه الوسيلة، لان الوسيلة هي الطريقة التي يحبها الله ويرضاها، ولم يكن مما احب الله ولا مما امر به ولا مما هدى اليه رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ولا مما سار عليه اصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة، ليس في من قريب ولا من بعيد. الطريقة دي طبعا طريقة باطلة، بل هي من الامور التي جاءت السنة الصريحة فضلا عن الكتاب العزيز تبين ان ذلك باطل باطل باطل، وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد. ودرستم من الابواب ما جاء في النهي عن عبادة الله في مكان يعبد فيه غير الله، وعرفتم ان كيف ان الشياطين استفزت ابناء نوح او اتباعه من قديم الزمان حتى اوصلتهم الى عبادة الاصنام والاوثان باسم حب الصالحين والتوسل الى الله بكرامتهم، الى ان اوصلوهم الى ان يتوسلوا بهم ثم ان يعبدوهم والعياذ بالله. فهذا كلام يعني باطل، واللي يرى ورقة مثل هذه ينبغي ان ينبه على ما فيها من الفساد. وفي نفس الوقت اولا لابد انكم تعلموا شيء، ان مثل هذه الدعوات صارت الان يعني تجد لها عون وتجد لها منافذ، يعني ممكن ورق زي ده يبقى مسموح ان يوزع في الجامعة، يوزع في المصانع، يوزع لا مشكلة فيه، يعني لا منشور ولا قضية ولا. لكن لو اي ورقة يعني مثلا في غضون الايام اللي كان فيها ما يعرف بمولد البدوي من 3-4 اشهر، الاخوة في طنطا وطبع ورقة زي دي كده فيها بيان حرمة الاحتفال بالموالد وبيان انه هذه القبور لا تضر ولا تنفع وما شابه، فاخدوهم وعملهم قضية وقبضوا عليهم. فلانه طبعا الورقة تحمل ايه حقا، اما ورق مثل هذا يحمل يعني دعوة الى الشرك او دعوة الى البدع، فايه ده يلقى رواج ولا يعني يعرضه احد. فلكن انت بقدر الامكان كلما وجدت مثل هذه الورقة فيما اي مكان احرص انك انت تبين ما فيها من فساد ومن باطل، وان ده كلام يعني ملبس، وان هذه ليست هذه هي المودة التي هي حق النبي، بل المودة ان تفعل ان تحبهم بما يحبون مش ان تحبهم بما يبغضون. يعني انا اذا اردت ان احبك واشهدك اني احبك، هل افعل ما تكره وافعل ما تبرأ منه؟ فلا يتصور ان تكون المحبة لهم بفعل الشرك او بالتوسل بهم او بعبادتهم او بالاستشفاع بهم او مشابه، فان هذا امر يبرؤون الى الله منه. ولذلك اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويخافون هذا، يعني اولئك الذين يدعونهم من الصالحين ويتوسلون بهم وهم يبرؤون الى الله من ذلك وهم واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء، نعوذ بالله من الحزنان. واضح؟ فيبقى ده امر ينبغي اخواننا ان احنا ننتبه اليه ونفهم ما فيه. طبعا ما هو ممكن طبعا ده ما هو ده الخطوة الاساسية. نعم نعم صح كده. قال وقول الله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الى اخر الآية، طبعا تكلمنا على مسألة وجل القلب وعرفنا انه من اسباب الخوف كذلك. واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا، استدل الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم من اهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه، وقد عرف هذا أيضا. قال عمير بن حبيب الصحابي إن الإيمان يزيد وينقص إلى غير هذا عرف أيضا، وقال مجاهد الإيمان يزيد وينقص وقد عرف هذا أيضا، وحكي الإجماع على ذلك وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وابو عبيد وقد عرف هذا أيضا. ثم إلى أن قال قوله وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون عليه بقلوبهم، وهذا قد استفاض بيانه من خلال الكلام الذي قرأته عليكم من كتاب مدارج السالكين. وهي الخوف معذرة مفوضين إليه أمورهم، فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يرغبون إلا إليه، ويعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده والمعبود وحده لا شريك له. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان. يعني المؤمن الحق، طبعا قد عرفنا أن المؤمن الحق هو كل من صح عنده الإيمان، وهذه الصحة قد تتفاوت في زياداتها، فالمؤمن الحق هو المؤمن الذي صح عنده الإيمان وكمله، وكل من صح عنده الإيمان يدخل فيهم، واضح. وأما المؤمن الباطل هو المنافق، هو الإيه؟ المنافق. أما المؤمن الذي صح عنده الإيمان لا يتصور أن يكون مؤمنا باطلا ما دام قد صح عنده الإيمان. وقد وصف أهل الإيمان الحق، أي الذين هم إيمانهم حق، بثلاث مقامات من مقامات الإحسان عليه الصلاة والسلام، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده. والمعبود وحده لا شريك له. وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده. وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان، وهذه المقامات تقتضي باجتماعها وتقتضي بتحقيقها كمال الإيمان. فالخوف واضح من خلال قوله تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وزيادة الإيمان وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. انت تذكروا كلام ابن عباس اللي فوق، لو أن المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالآية الأولى ذكرت صفة الخوف ومقام الخوف، والآية الثانية مقام زيادة الإيمان، والعبارة الثالثة معذرة وعلى ربهم يتوكلون. وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان، لأن العبد إذا كان مما يخاف فهذا يدعوه، إلى العمل بطاعة الله وترك مناهي الله، واضح. يبقى هذا مسلك، إذا خاف العبد كان ذلك مدعاة إلى مدعاة إلى أن يخاف، يعني يعمل بالطاعة ويترك المعاصي. ثم إذا كان ممن إذا تليت عليهم الآيات زادته إيمانا، أي زادته تصديقا، فهذا التصديق أيضا إذا انجزم في القلب فإنه يبعث على فعل الطاعات وترك المنهيات، مش كده؟ ثم وعلى ربهم يتوكلون، إذا توكل العبد على الله حق توكله نجده أنه يسعى في اتخاذ الأسباب، وأعظم هذه الأسباب فيما يتعلق بأعظم مسبب هو الطاعة طلبا للجنة وترك المعاصي هربا من النار. فتجد العبد إذا خاف أطاع، وإذا تليت عليه الآيات فصدق وازداد يقينه أطاع، وإذا توكل أطاع. يبقى إذن تجد أن هذه الثلاثة أمور تجر إلى الطاعة كلها. تجد عبد إذا أخاف، بل إن كل واحدة إذا انفردت يتبعث على الطاعة الوحدة، فكيف إذا اجتمعنا في العبد هذه الثلاثة؟ يبقى عرفت، وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان، لأنه حيبقى بيطيع من مقام الخوف، وبيطيع من مقام زيادة الإيمان، وبيطيع من مقام يطيع من مقام اللي هو التوكل، واضح. وحصول أعماله الباطنة والظاهرة اللي هو إيه بقى، إن هو من لوازم الإيمان. مثال ذلك الصلاة، فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى الزكاة كما أمره الله استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات. وأدى الزكاة كما أمره الله استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات وترك جميع المحرمات، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والمنكر ولذكر الله أكبر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أية العنكبوت. فهذا المثال يعني عايز أقول إنه إيه؟ إن العبد إذا كان ممن يلج أبواب الإيمان ويحسنها، فإنه إيه؟ ما دام إنه بيحسن أبواب الإيمان، يبقى تجد إن هذا الإحسان لا يكون في باب دون آخر، الإحسان اللي هو حسن الصنيع. لكن ممكن إنسان يصلي صلاة نقرا ويؤدي الزكاة دفعا بالعافية، ومع ذلك ترى تقصيره في إيه؟ في نواح أخر وفي أبواب أخر. يبقى هذا بيان لأن هذه الآية لما قال أولئك هم المؤمنون حقا، لأن هذه الآية جمعت كل المقامات المستلزمة للطاعة. واضح كلمة الطاعة هنا عن العبودية، كلمة العبودية هنا بمعنى لا بمعنى آخر، بمعنى إقامة الدين على وجهه الذي يحبه الله ويرضاه، وهذه الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لأجله. وهو ده المؤمن الحق. المؤمن الحق هو الذي تجده إذا تكلم صدق، المؤمن الحق هو الذي تجده إذا صلى صلاة صحيحة في خشوع، المؤمن الحق هو الذي تجده إذا ما صام صياما مقبولا أو صياما صحيحا بضوابطه وشروطه وأركانه. المؤمن الحق تجده إذا ما نظر إلى آيات الله عز وجل تجدد يقينه وازداد، وهكذا. يعني إيه؟ أوجه الإيمان هي كل أحواله بما فيها من أمور عقائدية أو أمور قولية أو أمور إيه؟ عملية، مش كده؟ وقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله: أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. طبعا كل إنسان يقولنا كما قلت يريد أن يجعل له في قضاء أمره وكيلا، وقلنا إن الإنسان لا يجوز ولا يصح ولا يتصور أن يجعل غيره من البشر وكيل إلا فيما يقدر عليه هذا البشر، مع شريطة مهمة، وهي ألا يعتمد عليه بقلبه في قضاء ما وكله به، مش كده؟ وإذا وقع لا يسند الأمر إليه، مش كده؟ فكان الكلام ده لا. فالإنسان يجوز إن هو يوكل غيره، يقول مثلا ابني ده ابيع ده اشتري ده هات ده ودي ده، ولكن هو سبب لا يعد عن كونه سببا من الأسباب، بينما المسبب وقضاؤه وقدره والإذن فيه ووقوعه بأمر الله عز وجل سبحانه وتعالى. فلا بد الإنسان من حاجة إلى من يقضي له أمره، يعني يتوكل يقول ده وكيلي. فالله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي حسبك الله، يعني إن كنت تريد أو يعني بما أنك تريد من يكفي أمرك، من يكفيك أمرك، ومن يقضي لك حاجتك، ومن يكون وكيلا في كفايتك وفي قضاء أمورك، فهو الله وحسبك أن يكفيك. واضح؟ ومن اتبعك من المؤمنين، يعني ومن سار على نهجك ومن استقام على أمرك. طبعا حسبك الله هنا الله عز وجل، يعني دي الآية دي فيها خبر وفيها أمر. أولا الخبر من جهة أن الله عز وجل يعلم نبيه ويعلم المؤمنين ويعلم العالمين أن الله عز وجل كافي نبيه والمؤمنين. طب ليه؟ طب والناس كلها؟ أو ده الأمر بقى أن الله حسيب من إيه؟ من احتسبه ووكيل من وكله. واضح؟ يعني إيه؟ ومش معنى ذلك انه حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وبقيه الناس ده حسبهم رب تاني، تعالى الله. ولكن هذا الحسب نوع من العطاء، وعطايا الله لا تنال الا بطاعته. هذا الحسب وهو الكفاية وقضاء الحوائج نوع من الايه؟ من العطاء. وعطايا الله عز وجل لا تنال الا بطاعته ولا تنال بمعصيه، فيحرمها من عصاه. يعني مثلا في يوم بدر نصر المؤمنون وعزهم الله عز وجل ورفع شأنهم لأنهم كانوا على طاعة له عز وجل ولم يخالفوا أمره، واضح؟ بينما يوم أحد ما تيجي تنظر بقى تجد العكس، لما خالفوا الأمر وقعت منهم المعصية بعضهم، يعني حرموا الايه النصر، وكذلك يوم ايه يوم حنين. يبقى ده لأن العطايا لا تكون إلا مع الطاعة، لا تكون إلا، وأن المعصية قد يكون بشؤمها يحرم العبد عطاء الله عز وجل، يحرم العبد عطاء الله. وده مقام مش ده شرحه، لكن لعلي تعرضت إليه في كثير من المواقف أثناء الكتاب، لكن كمعلومة تبقى عارفها إنه إن الحسب نوع من العطاء، وعطايا الله لا تنال إلا بطاعة. يعني أنت لما يكون لك طلب عند ربنا وتبقى متمني إن يعطيك، يبقى لازم تعرف إن إيه، تنظر أولا في حالك، إن كنت من أهل الطاعة يبقى في أمل، في أمل إن يعطيك ربنا سبحانه وتعالى، وإن كنت من أهل المعاصي يبقى الأمل إيه ضعيف. ليه؟ لأن في مانع وهو الإيه المعاصي، نعوذ بالله من الخزلان، نسأل الله العافية والسلام. خد بالك من الكلام ده كويس، يعني مثلا الذين سدت عليهم سد عليهم الحجر او الصخرة، سدت عليهم الصخرة غارهم الذي اووا الى المبيت فيه، ثلاثة الذين قص النبي صلى الله عليه وسلم علينا امرهم فيما اخرجه البخاري ومسلم. هؤلاء الثلاثة لما طبعا بقى مسألة انه الخروج من الغار دي والنجاة من هذا، ومعنى انه يحبسوا في الغار يعني ايه موت بطيء وهلاك محتم، ده بلغة الأسباب، إلا أن يشاء الله عز وجل. فعلموا أنه لسه بعضهم يقول بعض إيه؟ فإنه لن ينجيكم من هذا إلا رب العالمين، فانظروا أو فلينظر كل واحد منكم وخبالك من صالح أعماله فليدعو به ربه. فيبقى الحاصل أنهم أيقنوا ابتداء، هي الشاهد من هذه القصة أنهم أيقنوا أن العطاء لا يكون إلا من الله، وأن هذا العطاء مربوط بالإيه؟ بالطاع. فانظروا فلينظر كل منكم من صالح عمله، مش يطلبوا، هتطلب من صالح ايه عمله. ولما اتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله يا رسول الله دلني على امر اذا فعلته كنت مجاب الدعوة، قال اطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا رب اشعص اغبر لو اقسم علي بره، اهو عشان في حالة تستوجب الايه استوجب العطاء، اللي هو انه اشعث اغبر. يعني ايه اشعث اغبر؟ يعني من كثرة طاعته وهجرته وجهاده ومشاهده، فعبر عن ذلك بالشعص والايه والغبار عليه، مش كده؟ وفي المقابل بقى طب الاشعث الاغبر ده نفسه اللي هو في مقام الطاعات، اللي هو فعل ما يستوجب، يعني مش مستوجب بقى، ما يعني ما يدر عليه عطاء ربه عز وجل، ممكن يكون عنده مانع، وهو انه ايه قال ولا يأتي الرجل يقول زادوه حرام وطعمه حرام وغزية من حرام. واشعث اغبر برضو، يعني اشعث اغبر اللي هو ليه بقى، ليه اشعث اغبر في الحديث هنا؟ عشان في الحديث الثاني اشعث اغبر وبقى اشعث اغبر اذا اقسم على الله، يبقى يخبان. يعني هذا اللي هو اشعث اغبر ده اللي هو مع اسباب ان يعطيه الله عز وجل، ممكن ان يوجد معها المانع، مع انه طيب او صالح يوجد معها الايه المانع، نعوذ بالله من الخزلان. يبقى اذا ان عطايا الله عز وجل لا تعطى الا لاهل طاعته، والمعصية تكون سببا في منع العطاء. فهو يقول يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. واحد يقول لي طب ومن اتبعك تكفي؟ لا، هناك من يتبع النبي من غير المؤمنين، مش كده؟ انه من الناس من يؤمن جنة، كما قال الله عز وجل اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا، فقد يشهد عصمة للمال والدم، وليس تبعية او ليس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. منافق يعني. يبقى اذا ايه اهو ده متبع، يعني مش متبع، ما ظاهرا متبع، لكن عشان ايه ومن اتبعك من المؤمنين من الصادقين. طبعا المؤمن هنا بوصف الله عز وجل، لا مؤمنين حقا، مش بقى كمال او نقص، يعني حق، ايمان حق، يعني لا نفاق ولا، واضح. ومن اتبعك من الايه؟ من المؤمنين. يبقى هنا المقام مقام انه ايه؟ يعني حسبك الله انت. طب الكلام للنبي، النبي ده خير من اطاع ربه وخير من، وده الامر بقى انه احنا قلنا الخبر ان الله حسيب النبي صلى الله عليه وسلم او كفيه ومن اتبعه من المؤمنين. طيب وبعدين مش مو يعني ده يأتي ازاي؟ يتأتى هذا يعني كيف يتأتى هذا، هذه تتأتى هذه الكفاية وهذا العطاء بإحسان العبد وبإيمان العبد وبطلب ذلك من الله. ولذلك شوف بقى لما يجي بقى في مقام آخر، يعني أليس الله بكاف عبده، نفس القضية برضو في هذه الآية، قال أليس الله بكاف عبده، طبعا بلى. وهنا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. طيب الآية الأولى اللي هي أليس الله بكاف عبده، برضو إخبار وبرضو مع أمر، اسلوب خبري يحمل ايه؟ أيوة، بمعنى الإنشاء. اسلوب الخبري يحمل خبره أليس الله بكاف عبده، يعني باب إن الله كاف عبده. هنا ما قالش إن الله كاف العباد، لأنه برضو من نفس القضية، الكفاية عطاء والعطاء لا يكون إلا لمن أطاع. أليس الله بكاف من عبده؟ أليس الله بكاف من عبده؟ بلى. يبقى ايه برضو الأمر بقى هنا ايه؟ ان اذا اردت ان تنال كفاية الله فكن ممن عبده وعلى قدر. لذلك ابن القيم لما يتكلم في الآية يقول ايه؟ يقول وعلى هذا فاعلم ان الكفاية من الله على قدر عبودية العبد. فمن فبالك فالناس او فالعباد فمقل ومستكثر ومحروم. فمقل يعني مقل ايه؟ في الطاعة، وبالتالي هياخد قدر من الكفاية قليل. ومستكثر ها وايه؟ ومحروم، لانه لم يدخل في عبده، لم يدخل في عبده. والكفاية برضو زي في قوله في عبارة تانية قال وعلى هذا فيكون ايه؟ الكفاء على قدر العبودية، فتكون الحصة الحصة والايه؟ الحصة الحصة والايه؟ والكل للكل. يعني على قال عبد ينال من الكفاية حصة معينة على قدر ايمانه، وينال قدر اكبر اذا يعني يبقى جزء القليل بسبب ايه؟ قلة العبودية، والكثير بسبب كثرة عبوديته. شو لازم في الآية الأولى أليس الله بكاف عبده، بيان إلى أن الكفاية تكون بسبب العبودية، وكل من زادت عبوديته كل من نال من كفاية الله أكثر، وكل من قلت عبوديته قصر وقل حظه من كفاية الله له. وهنا أيضا يعلمنا الله عز وجل فيقول يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فكل من أراد أن ينال من الله الكفاية فعليه بإيه؟ بأن يكون من أتباع النبي على إيمان، من أتباع النبي على إيمان. وقدر برضو وقدر حصول العبد أو قدر ما ينال العبد من الحسب والكفاية من الله عز وجل على قدر ما يكون من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وبقدر ما يكون من الإيمان، وبقدر ما يكون من الإيمان. طب قوله تعالى حسبك الله ومن اتبعك من، بيان إلى أنه لا ينبغي أن يكون للمؤمنين، للنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن المؤمنين، أن يكون لهم حسيب غير الله. وهذا بيان إلى أن من المتوكل عليه في الإيمان الله. طب وفي غير الإيمان بقى؟ لأن الظلمات لا تعد والنور واحد، الباطل لا يعد والحق واحد. فطريق التوكل الإيماني من هو اللي بقى؟ أركان التوكل بقى، أركان التوكل إيه هم بقى؟ متوكل عليه، متوكل، متوكل عليه تساوي وكيل، متوكل عليه تساوي إيه؟ وكيل. ومتوكل ليه تساوي موكل، مش كده؟ وبعدين اللي هو الوكالة. دول اركان الايه؟ اركان التوكل اللي هو مبناه يتبنوا من ايه. فمثلا اذا توكل واحد على عبد، ما احنا قلنا يجوز في ايه ما يقدر عليه، هيبقى هنا دلوقتي ايه؟ ادي الوكيل اللي هو على الوكالة اللي هو العبد، والتاني اللي ايه؟ الموكل. وايه نوع الوكالة؟ في كذا، في مثلا في قيادة السيارة، في بناء البيت، في بيع، في شراء. واضح؟ اما فيما لا يقدر عليه الا الله، هنيجي بقى في الاركان، لا يصح ايمانيا ولا يجوز بحال من الاحوال ان يكون متوكلا عليه، او ان يكون وكيلا غير الله، ان يكون وكيل غير الله. يبقى الاركان التوكل بقى فيما لا يقدر عليه الا الله، هيبقى الوكيل هو الله، مش كده؟ طب والوكالة؟ في كل ما لا يقدر عليه الا هو، في سائر الشأن وفي كل الامر، صغير وكبير وقليل وكثير، مش كده؟ ملهاش حدود. الله يفتح عليك. ومين بقى المتوكل؟ اللي هو الموكل، انا وانت بقى. يبقى من اراد ان يقيم التوكل الشرعي او الوكالة الشرعية على وجهها، يبقى لا يلزمه ان هو ايه؟ ان يجعل الوكيل هو الله. هنا بقى يأتي بقى، يا ايها النبي حسبك الله، يعني وكيلك الله، كافيك الله. حسبك يعني يكفيك، يعني يكفيك بحيث لا تحتاج الى غير ذلك. حسبك من القول كذا، حسبك من الفعل كذا، حسبك من المال كذا، يعني يكفيك بحيث لا تحتاج اكثر منه. واضح؟ فيبقى اذا الاية هنا ايه؟ يعني يكفيك الله ولا تحتاج اكثر من ذلك. طب في ايه؟ ما جاتش بقى فيها تسمية. يبقى في كل حاجة. مش حسبك الله في الطعام، حسبك الله في الشراب، حسبك الله في اللباس، حسبك الله في النصر، حسبك في كل شيء، من ملح الطعام لغاية الجنة والنار. واضح؟ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يبقى اذا من اراد ان يكون من اتباع النبي على ايمان، يلزمه في هذا المقام الا يجعل غير الله حسيبه. فمن جعل غير الله حسيبه فقد ايه؟ صار من غير اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على غير الايمان، مش كده ولا ايه؟ اهو واضح. وقلنا الامر بقى يعني يا ايها النبي انت ومن تبعك من المؤمنين لا تجعلوا لكم حسيبا ولا وكيلا ولا كافيا الا الله تبارك وتعالى. وده معمول لا اله الا الله، لان لما نفك لا اله الا الله يبقى لا كافية الا الله، لا حسيب الا الله، مش كده؟ مو هي الايه هنا يا ايها النبي حسبك الله وحده، ما ذكرش حاجه ومن اتبعك. فاذا هو حسيب مطلق في امر مطلق، هو حسيب مطلق في امر مطلق، في امر مطلق او في مطلق الامر الاصح. هو حسيب مطلق، يعني حسيب مطلق يعني لا يتصور ان يكون غيره حسيب، وفي كل مقامات الوكالة هو وكيل مطلق بقى، من غير قيود، من غير ما تقول هو حسيب في ده بس مش في ده، في ده بس مش في ده، في ده مش في ده، لا، وفي كل الامور. واضح؟ قال وقوله الى اخره. قال ابن القيم رحمه الله اي الله وحده كافيك. جاب كلمة وحده منين؟ من ايه؟ حسبك الله دون ذكر احد غيره، وكافي اتباعك فلا تحتاجون معه الى احد، فلا تحتاجون معه، ادي معنى كلمة حسبك اللي هو ايه؟ يكفيك فلا تحتاج الى غيره. وهذا اختيار شيخ الاسلام الاخير. وقيل المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون، حسبك الله، وبعضهم اختار كده حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وتمشي الآية برضو على المعنى ده، وكان المعنى الاول اولى. حسبك الله يعني ان الله حسيبك فيما لا يقدر عليه الا هو، ومن اتبعك من المؤمنين حسباؤك ووكلاؤك فيما يقدرون عليه من الذب عنك ومن التأييد والنصرة ومن رد الكيد عنك ومن عدم خزلانك وما شابه. واضح؟ قال ابن القيم رحمه الله وهذا خطأ محض. مش بقى هيدافع عن الايه التأويل الاول يعني. انا بس اشوفك معنى التأويلين. وهذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده. طبعا الحسب والكفاية الايه المطلقة كالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. خد بالك بقى من الآية دي تبين الوجه الأول أولى بالتفسير. يعني هؤلاء القوم من الكفار ومن المنافقين الذين أرادوا أن يخدعوا النبي صلى الله عليه وسلم وغرروا به ليخرجوه أو يثبتوه أو يقتلوه، فإن أرادوا ذلك فإن الله سيكفيك. هذه الكفاية لها صور، لها صور من صورها هو الذي أيادك بنصره، النصر والتمكين، النصر وعدم ذهاب الأمر، لم يقتلوه ولم يثبتوه ولم يخرجوه، مش كده ليه؟ وبالمؤمنين من صور الكفاية انه يسخر لك زي ولولا رهتك رجمناك. فمن الذي جعل الرهط للنبي؟ ده من عند الله عز وجل، الذي سنة الله في خلقه انه يجعل الانبياء غير ممتهنين في اقوامه حتى لا يكونوا هينين عليه. يقول لك يا راجل ده مش لازم، ده رب بعت له عيلة ضربه كلمه ايه يعني لازمته ايه؟ لكن لما يكون وراء عيلة يقول لك هنخش في مشاكل. فكان ايه من سنة الله عز وجل ان يجعل اقوام الانبياء من في وسط اقوامهم غير ممتهنين، غير ايه؟ ليس لان الرسالة تحتاج الى ذلك، لا، ولكن ايه قيامها. ومن باب ان الله عز وجل اعلم بخلقه فيعلم ان هذا يزعهم اكثر من يعني لما يجي النبي يقول لهم اتقوا الله ولا تقتلوني هم سفهاء فيستهزئون به. لكن شوكة الاهل والرهط تقف في وجوههم فتمنعهم، تقف وجوههم في ايه؟ فجرت سنة الله عز وجل ان يجعل الانبياء من اشرف اقوامهم حتى لا يمتهنوا، حتى لا ايه لا يمتهن ويهونوا على اقوامهم، يبقوا هينين كده يعني يعبسوا بهم يضربوهم ومشى. شوف ولولا رهتك لرجمناك. وبرضه لما ارادوا يقتلوه قالوا ايه نقتلوا بعدين ايه ثم نقول ما شهدنا ايه مهلك هذا. ليه؟ عشان عاملين حسابهم برضه. وزي ما انتم عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصد قومه عنه الا وقومه شكته واهله، يعني لانه كان من ارفع الناس نسبا وقوة. فكان يقولك احنا ولذلك لما هموا بقتله عملوا ايه؟ لا مش ذهبوا، جمعوا من كل قبيلة رجل عشان بقى يقولك احنا يبقى الصح مش قادر لوحدنا مش هنقدر وهكذا. فعندئذ يعني لما تيجي بقى الحتة الدنيوية دي تضعف تتدخل قدرة الله عز وجل. يعني ساعة ما يبقى الرهط او الشرف او النسب كامر دنيوي كسبب يعني يضعف فايه تتدخل عناية الله عز وجل، دخل قدرة الله عز وجل، دخل الله عز وجل فيمنعه. ولذلك لما هم بقتله خلاص بقى ويعني هيكسروا السبب اللي هو الدنيوي ده الله يفتح. فايه اللي حصل انه ايه انه خلاص لم يقدروا لان الله عز وجل هو الذي ايادك بنصره. ومن ضمن هذه الاسباب قلنا وبالمؤمنين ان يجعل له مثلا يعني حمزة رضي الله عنه، وان يجعل ابن الخطاب يدخل رضي الله عنه، فده يكون ايه تأييد من الله، هو النصرة من الله اساسا. لكن دي اسباب، دي اسباب. فمن الذي ايد نبيه بالنصر؟ الله. ومن الذي ايد نبيه بالمؤمنين؟ يعني ارسله مثلا خلى ابو بكر يؤمن وخلى عثمان يؤمن خلى مثلا عمر يؤمن خلى الله عز وجل والذي من مش ده فضل الله فضل. يبقى اذا ايه حتى انك ترى مثلا ان ايمان ابو بكر يكون خير للدين اكتر من ايمان مثلا 100 كبلال، ده في ايه بالنسبة للدعوة للأزرة للنصرة مش في التقوى والدين؟ افهم ليه؟ على اساس القوم لا يعبؤون ببلال رضي الله عنه مع عظم ايمانه وقدره وتقوته رضي الله عنه، لكن يعبؤون بمثل عمر وابي بكر، واضح وهكذا. ولذلك يقول الله تعالى ويريد ان يخدعوك فان حسبك الله. يبقى بقى ايه لما نيجي نقول بقى الايه دي مع الايه الاولانيه حسبك الله ومن اتبعك, يعني هو حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين, لان حتى من اتبعك من المؤمنين لن يكونوا حسب, بل هم من عند الله, بل هم من عند الله. فيبقى حسبك الله في الاولى والايه والاخره. ففرق بين الحسب والتأييد, وبالك قال حسبك الله يبقى دي قضية, وبعدين هو الذي أيادك بنصره وبالمؤمنين فجعل الحسب له وحده اللي هو ايه للنبي, وجعل التأييد له بنصره وبعباده, وأثنى على أهل التوحيد, وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب. فقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. خد بالك من حاجة مهمة, إذا قال الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله, ده نوع من الشرف العظيم, نوع من الشرف العظيم الذي يبين فضل الله عز وجل على نبيه, لأن الله عز وجل إذا صار حسيب العبد وكفيه فهذا دلالة تمام الرضا على العبد, ولم يأتي تصريح بتعيين من له الحسب من الله إلا في حق النبي وحده. طب ومن اتبعك من المؤمنين, ده مفيش تعيين, دي بيان لصفة او لمهية. يا ايها النبي حسبك الله, من هو النبي؟ ما مفيش فيه بقى تقعد دور عليه من هو ده ولا ده ولا ده, لكن ومن اتبعك من المؤمنين مش بقى مثلا باش تقول لا دي خاصة ده فلان وفلان, لا دي كل لغاية ما تقوم الساعة لغاية ما كل المؤمنين. يبقى اذا فيها تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خصه بالذكر بنيل الحسب. فقال يا أيها النبي حسبك الله. وهنا في الآية الأخرى, لآية الأنفال أيضا اللي هي قبلها 62, ويريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. طب الخطاب هنا لمين؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك تشريف وبيان الى ان الله عز وجل قد قضى بحسبه وكفايته لنبيه صلى الله عليه وسلم, ثم بين له مدى المنة ومدى الفضل الذي مناه به, فقال هو الذي ايادك, ده ضمير مخاطب, كفى المخاطب, ايادك بنصره وبالمؤمنين. بينما في موضع ذكر المؤمنين بين ان الفضل والذكر لا, خد بالك بس افهم الحته دي عشان بس ايه يمكن يعني قد تقصر عبارتي لكن تركز معايا في الفهم. في شأن النبي لعظم عبوديته ولعظم مرتبته قال حسبك, اثبت له العطاء. في مقام الايمان جعل مقام المدح للمؤمنين مش ان يثبت لهم الحسب, ان يثبت لهم طلب الحسب منه وحده. اذا فشرف المؤمن في عبوديته لله, شرف المؤمن في توحيده, ولم يثنى على المؤمن في الدنيا في القرآن باكثر ما اثنى عليه بان يكون عبد لله وحده. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ده مش اخبار من الله ان الله كفيهم, ده حياتي بعدين اخباره, هو الاخبار هيأتي بعدين, لكن ده اخبار من ان هم عملوا ايه, طلبوا الحسب من الله وحده, حسبنا الله. فاثنى عليهم بذلك, اثنى عليهم بانهم موحدين, اثنى عليهم بان قص علينا عبوديته. يعني ما جه مثلا يقول ايه فلان هذا مصلي, طب ايه مصلي؟ لما تكون من الله هو ده موطن الثناء على العبد, موطن الثناء على العبد ان يذكره الله عز وجل بعمله. يعني يبقى قبل، ما دام قالوا يبقى قبل. تفهم ولا مش فاهم؟ لما يقول مثلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، الذين يبيتون لربهم سجدا، في مقامات اخرى يعني سجدا وقيام، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، والذين والذين والذين، تجد ايه ده ما فيش فيه ايه، ان الله حسب المؤمنين وان الله كافي يعني خلاص بقى من باب بيان اللي حاصل. لا، ده اعظم المدح للعباد المؤمنين ان ياتي في وصفهم بعبوديتهم، بينما في حق النبي اثبات الشرف. يعني مثلا ايه، والذي ايادك بنصره، مثلا ايه، واذ اخرجوا الذين ثاني اثنين اذ هم في الغار اذ يقول لصاحبه ايه ان الله معنا. وخذا كتير في القرآن فيه ايه، انه سبحان الذي اسرى بعبده مش سيسري، او مثلا سبحان الذي مثلا يسمع دعاء عبده، لا اسرى. بينما في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم مقام الفضل ان يذكرك عاملا مش مأجورا، مقام الفضل في حق النبي ان يذكر له الفضل من نصر من تأييد من حسب من كفاية من إسراء من، أما مقام الفضل في حقك أنت أن يذكرك عابدا، لأن هو ده إيه، هو ده طريق الفضل، هو ده طريق الخير. واحد يقول لي طب ما يذكرنا احنا برضو كده بطريق النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، وهذا نوع من التأييد ونوع من الإيه من بيان أنه نبيه، فهذا المقام محتاج إليه لبيان أن ذلك نبي مؤيد من ربه. أما أنت الحاصل أن طريق العبودية هذا هو المطال، أنت مطالب به في الدين، ما جاء الدين إلا لذلك. فإذا ما قرأت في الكتاب أو سمعت أن الله عز وجل يثني على عباده بدعائهم له، يثني على عباده بتوكلهم عليه، يثني على عباده بقيامهم الليل، يثني على عباده بأنهم يدعونه رغبة رغبا ورهبة، يثني، يبقى أنت ده إيه اللي هتطمع فيه؟ لكن لما تطمع بقى أن فلان ده خد وده فلان ما خدش، عايز تاخده خلاص من غير عمل من غير سعي ومن غير جهد، واضح؟ فيبقى إذن ذكر العمل في موطن الثناء يحقق أمرين، يحقق الأمر الأول ده فضل، لأن ربنا يتقبله بإذن الله ويجرى عليه ويظهر هذا فيما يدعه، زي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، شو بقى العطاء، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. يبقى استفادوا أمرين، استفادوا زيادة الإيمان واستفادوا الأمن من عدوهم لم يمسسهم سوء، واضح؟ شوف حتى لما جيت أكلم فيها برضو في الثناء عليهم في أمر الأخيرة وأمر العطاء الإيه، واتبعوا رضوان الله، ما قالش وايه لا ونالوا رضا الله، لا قال ايه واتبعوا رضوان الله، برضو في مقام العمل في مقام الايه العبادة في مقام الانفعال بأوامره عز وجل، واضح؟ يبقى افهم بقى ان ما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي اثبات الفضل، يا ايها النبي حسبك الله، هذا في شرف لأنه ده الخاص بالنبي، خلاص عرفنا. طب مين بقى الباقي من المؤمنين؟ كل من آمن، كل من آمن، يبقى ده يدعوك إلى التمني والرجاء إنك تكون في صف المؤمنين. واحد يقول لي طب ما نتمنى ونبقى في صف الأنبياء، تبقى في صف الأنبياء عملا مش في صف الأنبياء مقاما، لأنه ما فيش نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يكن المقام إنك تشتاق إلى مقام النبي، لكن تشتاق إلى إيه، سنته وفعله وحاله وعمله، وده معنى مسلك المؤمنين، واضح؟ وأثنى على أهل التوحيد من عباده، يبقى قلنا شرف نبيه صلى الله عليه وسلم بإثبات الإيه؟ الحسب والكفاية له، ثم أثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب، أثنى عليهم حيث إيه أفردوه، مش أثنى عليهم بحسب إثبات الحسب لهم، لا، يبقى موطن الثناء إنهم قالوا يا رب نحن نفردك بحسب، حسبنا الله ونعم الوكيل، فقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله، ونظير هذا قوله سبحانه وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. شوف موضع الثناء، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. إذن انت لما تبقى عايز تكون من أهل الثناء ده تسلك هذا المسلك، يعني تعمل ايه؟ تكون ممن يطلب الحسب من الله وحده. تعمل ايه؟ تكون ممن يتمنى فضل الله وحده. تكون ممن يرغب الى الله. هو ده موطن ثنائك، هو ده انك تعمل الشيء اللي يثنى على اهله. وبعدين بعد ذلك بقى الامل في الله والرجاء في الله في عطائه لا ينقطع، لان الله وعده حق وصدق، ولا يخلف الله عز وجل وعده ابدا. لا يخلف الله عز وجل ايه؟ وعده ابدا. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ورسوله، لله والرسول، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص خالص حقه، كما قال تعالى إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إليه وحده، كما قال تعالى وإلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسبة والحسب معذرة له وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف له إيه؟ لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة، الآية الترجمة فيما يتعلق بإيه؟ بأن الإيمان شرط، بأعذرة، بأن التوكل شرط في الإيمان. فهنا يتبين أن التوكل لا ينبغي أن يكون إلا لله من باب صحة الإيمان. واضح؟ فإذا كان هو الكافي لعبده، إذا كان الله عز وجل هو الكافي لعبده، وجب ألا يتوكل إلا عليه، وجب ألا يتوكل إلا عليه. ومتى التفت بقلبه إلى سواه وكله الله إلى من التفت إليه. ومتى التفت بقلبه، نعوذ بالله من الخزلان، إلى سوى الله عز وجل وكله الله إلى من التفت إليه. وكفى، كفى العبد خزيا وندامة، خزيا في الدنيا وندامة في الآخرة، أن يوكله الله إلى غيره، نعوذ بالله من الخزلان، كما في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه، هو حديث صحيح. وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هناك بقى ايه؟ ايها النبي حسبك الله. هنا بقى ومن اتبعك من المؤمنين، كأن آية الطلاق ترجمة وبيان لوجه الإيمان الذي ينال به ذلك الايه؟ ذلك الحسب اللي هو ايه؟ التوكل. فمن أراد أن ينال حسب الله عز وجل يعمل إيه؟ يكون مؤمن. تقول لي يعني يعمل إيه ما يكون مؤمن؟ أقول لك يعمل ركن معين من أركان الإيمان، طبعا مع بقيته، بس ده خاص معين، وهو إيه؟ التوكل. يبقى شو بقى لما تحط آية الطلاق ومن يتوكل الله فهو حسبه مع آية الأنفال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يبقى إيه بقى؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المتوكلين. يوم يتوكل على الله فهو واضح من المتوكلين. ده يعني بيان ده مش ده نص الآية، فاهمين ولا ايه؟ قال ويقول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طبعا يتوكل على الله بالمقامات التي ذكرتها، التوكل المرضي، التوكل الذي يتوفر فيه مقاماته. لكن التوكل الشفوي، احنا قلنا قد يقول العبد اني توكلت على الله وهو كاذب، صح؟ لكن من متى ينال الحسب؟ لا بد ان تعلم اذا رتب الله جزاء على عمل فانه لا ينال الجزاء الا اذا كان العمل خالصا صيب، عملا صالحا، عملا مرضيا. اذا رتب الله الثواب على العمل، يبقى مش مجرد انك انت تقول ايه؟ طب ما انا اهو توكلت وما فيش حسب، طب ما انا عملت دعيت وما فيش كذا، طب ما انا كذا وما فيش كذا، ما في. لماذا؟ لأنك لا ترى التقصير في نفسك، ولا تراجع عملك، ولا توفيه شروطه، ولا تنفي عنه موانعه. فالعبد ممكن يعمل عمل ويتسرب إليه الرياء، ممكن يعمل عمل ويتسرب إليه الابتداع، ممكن يعمل عمل ويتسرب إليه الفجور أو العجب أو الكبر به، مش كده ولا إيه؟ أو مبطل من المبطلات، أو يعمل عمل على غير وجه الشرع، زي ما الرجل صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مش كده ولا إيه؟ وهكذا. وبعدين يرجع يقول أنا عملت وما فيش. طيب واحد يقول لي طيب يعني معنى ذلك إنه أقول برضو أمر تاني، قد يعمل عمل المرضي المقبول ثم يدخر الله له الأجر لساعة وأعلم به أو في الآخرة، يعني فهو يتوكل على الله فهو حسبه. أنت ممكن تقول الله أنا هتوكل على ربنا عشان لا أكل، والله عز وجل يريد لك ما هو أعظم وأكبر من إيه؟ من الأكل والشرب، يريد بك يريد لك الجنة. فأنت لما تتوكل على الله عز وجل وتوكل صحيح وعمل صحيح، ليس شرط أن يكون الإيه؟ الجزاء تراه حالا. يبقى لازم تنظر إلى الأمر، تنظر إلى صلاح العمل المترتب عليه الثواب، وتنظر إلى وقت الثواب، تنظر إلى إيه؟ وقت الثواب. فإن العبد قد يدعو الله عز وجل لكن الله يدخر له الإجابة، ويدعو دعاء صحيح، يعني مثلا يكون ممن قد طاب مطعمه، وممن لا يعمل المعاصي والتي تمنع العطايا، وممن يخلص لله عز وجل، وممن يتوكل عليه حين دعائه، يعلم أن الأمر بيده لا يقضيه إلا هو، ومع ذلك لا يجيبه، مش لا يستغفر الله، مع ذلك لا يعني لا يعجل له بالإجابة.